والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الله الذي خلق الايات الكونيه وخلق هذا الكون العظيم هو الذي انزل القران الكريم. الكون المحكم، الكون المفصل، الكون الذي ليست فيه نعمه ولا نسمه ولا ضره الا وخلقت لحكمه، انزل الحكيم سبحانه هذا القران الكريم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ايات الله في الافاق، خلقه، شأنه، تدل على حكمته وعلى قدرته وعلى مشيئته وعلى علمه وعلى سائر اسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. وايات الله المقروءه المنزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اياته المكتوبه، اياته المقروءه، وهي ايات كما قال عنها كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولذلك يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، هذا خلقه. ويقول بنفس الاسلوب الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. ويقول سبحانه كذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولذلك يقول فلا تبصرون بما تبصرون عالم الشهاده، وما لا تبصرون عالم الغيب، انه لقول رسول كريم ولا هو بقول شاعر. فلا تبصرون بمواقع النجوم، وما ادراكم ما مواقع النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران كريم في كتاب مكنون يقسم بالكون المرئي وبالايات المرئيه على حقيه كلام الله الذي انزله. اليست السماوات هذه خلقت بكل؟ اليست الارض خلقت بكل؟ اليس هذا الانسان الخلق المعجز خلق بكل؟ هو وكل شيء في كون الله خلق بكل، بكلمه مكونه من حرفين. قل لي بربك، القران الكريم كلام الله فيه كم عدد الحروف التي تماثل حروف كلمه كل؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يقدر قدره. كل هذا كلام لا يعرفه الملاحده، لا يعرفه الوثنيون، لا يعرفه العلمانيون، وانما هذا كلام يقر به ويعرفه المؤمنون الذين يعظمون كلام الخالق جل وعلا، كلامه كلامه وليس من خلقه، وانما هو كلامه. ولذلك كان يجاهد ائمتنا وسادتنا العلماء كاحمد بن حنبل وغيره في هذه القضيه. القران كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعود، لانه ليس كخلقه وانما هو حاكم لخلقه. الا له الخلق والامر، والقران من امر الله. فليست القضيه قضيه القران كلام الله غير مخلوق، ليست قضيه فلسفيه او كلاميه، وانما هي قضيه عقائديه، قضيه ايمانيه، ترتبط بإيمان المسلم ارتباطا وثيقا. إن عرفنا أن هذا المصحف الذي بين أيدينا فيه كلام الخالق سبحانه وتعالى فلنعظم كلام الخالق سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا الله الموافقة للقدر يقسم الجبار يقسم خالق السماوات والأرض. لقد أنزلنا قبل التحليل الموافقة للقدر قبل التحقيق أنزلنا العظيم ويتكلم بأسلوب العظمة أنزلنا ما التي تدل على العظمة بما له من أسماء الحسنى وبما له من صفات عليا وبما له من كلام أسماء وصفات. يقول لقد أنزلنا آيات جمع آية آيات عظيمة آيات تدل على كمال أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا آيات تدل على كمال ربوبية الله على كمال ألوهية الله على حكمة الله على عظمة الله على كرم الله على قدرة الله على مشيئة الله. لقد أنزلنا آيات الآية آية تدل الآيات الكونية معجزات تدل على عظمة الخالق سبحانه والقرآن الكريم آيات تدلل على عظمة الذي أنزلها وتكلم بها سبحانه ثم يتدلل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما يستطيع لا هو ولا غيره أن يأتي بمثل هذا القرآن الكريم. ولذلك يقول سبحانه فأتوا بحديث مثل إن كنتم صادقين فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لقد أنزلنا آيات وهذه الآيات مبينات. قل أكثر المتواتر قراءتان قل أكثر قراءتان هذه الآية قل أكثر قراءتان. القراءة الأولى مبينات مبين إثبتان يعني الآيات تبين كل شيء وبالفعل قد بين كل شيء والقرآن الكريم بين كل شيء بين الصراط المستقيم الذي اختلف فيه العالم كله. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا الكتاب الحكم مهيمنا على الكتب كلها فيه إجابة على جميع الأسئلة جعله الله تبيانا لكل شيء. وبالطبع لا نتحدث عن القرآن لا نتحدث عن القرآن بمعدل عن السنة النبوية. فالحرب الآن على السنة النبوية وعلى رموز السنة النبوية على أبي هريرة على عائشة على البخاري على مسلم على أئمة السنة القديم على أئمة السنة الحديث على عرب العصر وأستاذ الدنيا في هذا الزمان المؤسس في كبير الشيخ الألباني رحمة الله عليه. حرب على رموز السنة النبوية. هذه الحرب ليس المقصود بها أبا هريرة ليس المقصود أبا هريرة وليس المقصود عائشة لذاتهما وليس المقصود البخاري لذاته ولا المقصود مسلم لذاته ولا المقصود الألباني لذاته وإنما القصد هو الطعن في القرآن الكريم ذاته. ولما كان الطعن في القرآن الكريم دليل على الكفر بالإجماع فإنهم يفرون من هذه الساحة ليضربوا السنة المطهرة لأنهم علموا أنه بضرب السنة يصبح القرآن الكريم غير مقدور على تفسيره. وإلا تقل لي بربك كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تطوف وكيف تحج وكيف وكيف وكيف وألف ألف ألف كيف. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالحرب على السنة حرب على القرآن ولكنها حرب بدهاء وحرب بنثر خبيث خفيف. فليتنبه المسلمون الى هذه الحرب الماكره الخبيثه الخفيفه. الحرب مدفوعه القيمه او القدر مدفوعه الاجر مقدما في سوق من يريد وسوق من يبيع. يقول لقد انزلنا ايات مبينات. الآيات تبين كل شيء، والقراءة الأخرى مبينات. مبينة هي واضحة، هي لائحة، هي ظاهرة. فالقرآن مبين والقرآن مبين. وتعدد القراءات القرآنية يعطيك ثراء في المعاني، عظمة ذات العظمة. يعني تعدد القراءات القرآنية هذا الأمر نفخر به، لأنه يعطينا ثراء في المعاني. كالآية التي يتعدد أو تتعدد قراءتها يتعامل معها المفسرون على أنها كأنها آيتان. يعني كأنه قال مبينات وكأنه قال مبينات، لأن هذا نطق به المصطفى عليه الصلاة والسلام سماعا من جبريل، سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى. والأخرى حدث فيها مثل الأولى. لقد أنزلنا آيات مبينات، وفي القراءة الأخرى مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الكلام للجميع، هدى التبيين للجميع، هدى التوضيح للجميع، الصرف والإيضاح لكل الناس لإقامة الحجة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تضطرح الأمور، لأن العلم لا بد وأن تصل إلى الجميع، والهداية لا بد وأن تصل إلى الجميع، فهداية التبيين متاحة للجميع. ومن لم تفتح له لم تقم عليه الحجة، ويمتحن في عرفات القيامة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من إقامة الحجة بهداية السبيل، وهي المثبتة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. فالله الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الصراط المستقيم، يبين، يوضح، يعلم، يرشد، يعرف، يبين كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك العلماء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الهداية الأخرى ما وراء البيان، وما وراء التوضيح، وما وراء التعليم، هداية التوفيق، اختيار من يشاء، هذه ملك لمن بيده قلوب العباد سبحانه وتعالى. هذا شأنه. ولذلك انت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول يهدي هداية التوضيح وبيان التعليم، ولكنه لا يهدي هداية توفيق. انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الله وحده لا شريك له، يهدي يعني يوفق من يشاء الى صراط مستقيم. ما معنى من يشاء؟ يعني ان الله عز وجل من شاء ان يهديه هداه، ومن شاء ان يضله اضله. قد يقول قائل سبحان الله، الم يقل ربنا تبارك وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره؟ ألم يقل ربنا سبحانه في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا خوف لكم، فكيف يظلم الله أحدا من عباده؟ يقول لك يهدي من يشاء، وهذه الهداية تابعة لمشيئته. اسمع، ومشيئته تابعة لحكمته. تعلم هذه الأمور حتى لا تقع في خطأ. هذا الخطأ يؤثر في اعتقادك، يبين أن المشيئة، الهداية تابعة للمشيئة، والمشيئة تابعة لحكمته. يعني ربنا إذا شاء شيئا لا يشاءه إلا إذا كانت من ورائه حكمة عظيمة. فالله يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. وهذا تابع للحكمة. واسمعوا الى التفصيل في الكتاب المبين، الكتاب المبين ماذا يقول الله فيه. فاما من اعطى، اسمع، واتقى، وصدق بالحسنى فسنيسره في اليسرى. يبقى من سلك طريق الخير وعلم الله ان في قلبه خيرا، هذا هو الذي يسلك طريق الخير ويبحث عن ابواب الخير. هذا الوقت ان من صدق بالحسنى فان من صدق بالحسنى فان من اعطى واتقى اعطى واتقى الله وصدق بالحسنى فهذا سنيسره لليسرى. وان من بخل واستغنى استغنى عن الله استغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى عن الكتاب استغنى عن السنة استغنى عن الهداية ما الذي سيحدث؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمل. ولذلك يقول لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا جزاء وفاقا فأن من صدق فأن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأن من جهل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لأسباب السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لأسباب الشقاوة كل ميسر لما خلق له والله لا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وإذا حينما تسمع قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تقول من يشاء؟ البعض يظن أن الله يجبر العباد على فعل الكفر أو يجبر العباد على فعل الطاعة ويقولون إن هناك نصوص في القرآن تؤدي الى هذا الفهم فهم الجبرية. هذا ضلال مبين لان الجبرية ينظرون الى النصوص بعين واحدة كما ان المجسمة ينظرون الى النصوص بعين واحدة وكذلك القدرية الذين ينفون القدر ينظرون للعين الاخرى وكذلك الخوارج ينظرون بعين وكذلك المرجئة ينظرون بعين. اما اهل السنة والجماعة فيجمعون النصوص جميعها ولذلك نقول كتابا وسنة بفهم سلف الأمة الذين توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راحل. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى أهل ماذا رأيه تهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. أقوال المستقيم خلاصته الايمان والعمل الصالح. الايمان والعمل الصالح. والعمل لا يكون صالحا الا بشرطين الاخلاص وموافقه الهدي للمؤدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. هذا هو الصراط المستقيم. صراط المستقيم ان تؤمن ايمانا يوافق الكتاب والسنه. وان تعمل عملا يوافق الكتاب والسنه. هذا هو الصراط المستقيم. العلم بالحق والعمل بالحق. كما قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر ان الانسان لفي خطر شرط الصراط المستقيم في قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على تفصيل موجود في الكتاب وفي السنه المطهره. وهذا هو الذي امرنا ان نسال ربنا اياه في كل ركعه من ركعات صلاتنا فرضها ونفيها نقول اهدنا الصراط المستقيم. الله تبارك وتعالى ذكر في الصورة أحوال المؤمنين بعد أن ذكر نوره في قلوب عباده من المؤمنين. الله نور السماوات والأرض. بعدها قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وتحدث عن المؤمنين وعن صفات المؤمنين ثم تنهى لأن القرآن ثاني يذكر المؤمنين يذكر الكفار يذكر الابرار يذكر الفجار يذكر الجنه يذكر النار متاني. هذا الكتاب المتاني ذكر الكفار فقال يا الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده توفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات. تحدث عن الكافرين بنوعيهم. النوع الاول الائمه ائمه الضلال والنوع الثاني المقلدون. تحدث عن ائمه الضلال وتحدث عن المقلدين الذين يجرون كالانعام والبهائم السائمه خلف ائمه الكفر والالحاد. ف فإن شرقوا شرقوا وإن غرموا غرموا وإن أووا أووا على قدم رؤوسهم في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. ثم يتحدث كشأن القرآن الكريم عن طائفة في الوسط. هذه الطائفة تظهر الإيمان وتكتم الكفر كما قال في أول سورة البقرة. تحدث عن الذين آمنوا الذين جعل القرآن هدى لهم، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم تحدث عن المنافقين فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآن في سورة النور، النور الذي حينما صدر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وانبعث، هذا النور أظهر كل شيء وأوضع كل شيء. لا تذكر الكتب الثوارث قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل، جاء نور القرآن الكريم فأظهر كل الحقائق وكشف الدجاجلة وكشف العاملين والكاذبين والمنافقين، كشف الجميع وأضحى نور القرآن الكريم. ولذلك يقول أولاً كان ميتاً فأحييناه بالإيمان، ميتاً كأثراً أحييناه بالإيمان وجعلنا له نوراً للقرآن يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فكشف كل هؤلاء. يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا الحديث عن المنافقين. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، دي إحراز لحسن لما يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، تظن أنهم كاذبين في كون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فقال والله بجملة إحرازية يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن القلوب توافق ما في اللسان، اللسان يقول كلاما والقلوب عكس ما على الألسنة. وهذه جريمة كبرى في حق الإنسان ذاته، أن يكون الإنسان كذابا، أن يكون الإنسان منافقا، أن يكون الإنسان يظهر شيئا ويخالف ما أظهره بقلبه والعياذ بالله، خطلة رديئة، خطلة خسيسة. ولذلك عندنا نفاق أكبر وعندنا نفاق أظهر. طب نتعرف لبيان ذلك في تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة في هذه الخطبة وفي الخطب التالية إن شاء الله وقدر. يقول ربنا تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول، آمنا إيمانا بالله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة. القول حينما أقول آمنت بالله، ما معنى آمنت بالله؟ آمنت بوجود الله، بذات الله، بكمال أسماء الله، بكمال صفات الله، بكمال ربوبيته، بكمال ألوهيته. لا يكون الإيمان بالله إيمان بوجود الله خلاص، أنا مؤمن إن ربنا موجود خلاص، ليس هذا إيمانا، وإنما الإيمان الحقيقي بالله. وإلا فإن هناك من يؤمن بالله وحينما تسأل عن الله الذي يؤمن به تجده والعياذ بالله يلحظ في صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال لله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ابو جهل وابو لهب ومن على سلسلتهم في قريش كانوا يخبرون بوجود الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله، وفي ايه لا يقولن خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك كانوا كافرين بالله تبارك وتعالى، كانوا كافرين بالله لانهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى على الايمان الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فقومه يقولون امنا بالله، لابد وان تعرف الله الذي ستؤمن به وتعرف ما هو الايمان وتعرف انه الايمان بوجود والايمان بكماله، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الاسماء الحسنى، كمال الربوبيه، كمال الالوهيه. فحينئذ لا تدعو مع الله الها اخر، ولا تجعل وثائق بينك وبين ربك سبحانه وتعالى على تفصيل موجود في القران وفي السنه. وجه الرسول لم يقل ويقولون آمنا بالله ورسوله، لا، وبالرسول. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله إيمان مستقل، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيمانا مستقلا. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالمرسل سبحانه وتعالى. يكون الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا بإجماع المسلمين لا خلاف فيه على الإطلاق. لا يوجد إنسان يقول لك أنا أؤمن بالله وأكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا وكان كافرا، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا وكان من أهل النار. وهذا أمر سيعلمونه حتما حينما يدخلون في قبورهم ويقال لهم، يقال للجميع بلغة يفهمونها جميعا، يسأل المصري، يسأل الباكستاني، يسأل الأمريكي، يسأل الروسي، الجميع يسألون بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم من ربك؟ ماذا يقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما الذي لا يقول محمد عليه الصلاة والسلام؟ فمن آمن به وصدقه كان من المؤمنين، ومن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام كان من الكافرين. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام برسالته وبنبوته صلى الله عليه وسلم، الإيمان بطاعته، الإيمان بتصديق خبره إن أحضر صدقنا. يعني حينما ترى حديثا، هذا الحديث صحيح صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم وجب علينا أن نصدقه، وجب علينا حتى ولو خالف عقولنا يجب علينا أن نصدقه. والسنة الصحيحة لا تخالف المعقول الصريح، دعوة هذا في اعتباره بعد أن نقول لو خالفت عقولنا نؤمن به معا، ولكن اعلم أن السنة الصحيحة لا تخالف المعقول الصريح، وأن في ذلك شيخ الإسلام كتابا سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فإذا وجد تعارض، إما أن يكون المعقول غير صريح أو يكون المنقول غير صحيح ولا ثالث، وإما أن تكون عندك أنت شبهة. فيقول الإيمان بالرسول أن تصدق خبره صلى الله عليه وسلم، لا يسع مسلما، لا يسع مسلما أن يكذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع مسلما أن يأتيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فينكر من هذا الأمر، بل يتابع إلى تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن خالف هواك تعلم هذا، فهذا أمر خطير. حينما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك أن تكون ممن لوى رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لقد وجدنا كثرة كثرة ممن يدعون اتباع السنة في هذه الظروف التي تمر بالأمة. حينما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمئز النقول، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحت المتآمرين، فضحت الدجاجلة، فضحت المتاجرين بالدين، فضحتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم هذا، المسؤولية فردية، لا تدافع عن أحد، لا تكلف إلا نفسك، ستسأل بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وسيفتح لك سؤالان، لما فعلت هذا؟ النجاة منه بإجابة واحدة، أن تكون مخلصا لله، فعلت يا رب من أجل وجهك الكريم، ولا فعلته من أجل الدنيا. فالأمر خطير. أول ثلاثة صاعر بهم النار، ثلاثة عالم علم الناس، رجل يؤتى لي فيعرف نعمه فيعرف، فيقال له ما عملت فيها، يقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، يقول كذلك ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ربنا يتكلم، والله الذي لا اله الا هو، ان هذه الاحاديث لو تدبرها الانسان بحق لطاش عقله، ولما استطاع ان يتكلم بكلمه في دين الله تبارك وتعالى، ولا خطا خطوه في سبيل الدعوه الى الله تبارك وتعالى حتى يبرئ ذمته، وحتى ينصح لدين الله تبارك وتعالى، وحتى يخلق لله عز وجل. اني وانكم هل تعلمون واعلم اننا من الممكن ان يقضى علينا الان في هذه اللحظة ونحن نتكلم أو ونحن نستمع متى نصحح النية؟ متى نصحح موقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لن يقطع عنك من الله شيئا، الجماهير لن تنفعك. أيها الداعية، أيها الواعظ، أيها المعلم، أيها العالم، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ستموت وحدك، ستسأل في قبرك وحدك، ستسأل والقبر لا تستبعده، القبر قريب جدا. يصبح احدكم او يمسي والموت ادنى اليه من شراك نعلي، الموت قادم لا محاله، فصحح النية الان قبل ان تكون ممن يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. اما الاخره فتصدق فيؤتى لي فيعرف نعمه فيعرفها، فيعرف نعمه فيعرفها، فيقال له ما علمت فيها؟ يقول يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان تنفق فيه الا وانفقت فيه. يقول كذا، ولكنك انفقت المقال هو الجواب، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار. اما الاخر فموقفه اصعب، رجل قاتل في سبيل الله تحت رايه اسلاميه، تحت اماره حاكم مسلم، جهاد في سبيل الله، والرايات واضحة، فريق مؤمن مع فريق كافر، معركة إسلامية لا شبهة فيها، ورايات متميزة لا شبهة فيها، وتحت راية إمام المسلمين. قد يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل قتل في سبيل الله واستشهد في معركة، يؤتى به فالاسم شهيد، يعرفه نعمه فيعرفها. يقول له ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذا، ولكنك قذف القلب، ولكنك قاتلت ليقال هو جيد هو شجاع، وقد فيه فتح في الدنيا، ان الله اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. نحن لا نريد ان نوظف النصوص في أغراض سياسية، نحن نريد أن نبين الحقائق، لأن هذا أمر سنسأل عنه بين يدي ربنا تبارك وتعالى، وسيسأل، وأعود إلى أصل الموضوع، سيسأل كل إنسان من أي لغة كان بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ أي قول بتقوله؟ قلته لما؟ لله بغير الله؟ فعلت أن فعل لله بغير الله. ثم بعد ذلك تسأل السؤال الثاني، يقال لك كيف تعرفه؟ فإن فعلته مخالفا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام كان بدعة يضرب به وجهك والعياذ بالله. ولذلك يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليه؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. اسأل نفسك قبل أن تقول كلمة، لله أم لغير الله؟ اسأل نفسك قبل أن تفعل فعلا، لله أم لغير الله؟ واسأل نفسك هل يوافق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هذه أمور ينبغي أن نلندن حولها، لأنها أصل الاعتقاد وأهم شيء في دين الله تبارك وتعالى. ويقولون بالفضل آمنا بالله وبالرسول، كلام، وأطعنا أطعنا، سمعنا وأطعنا، ثم بعد التنفيذ عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يا رب سلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآيات الكريمة كما رأيتم تتحدث عن مدعي الإيمان، وهل صدق إيمانهم أم لا، كيفية هذا أمر لا تنظر. يعني أنت حينما تسمع هذا الكلام للأسف من الممكن أن يأتيك الشيطان وتبدأ تعرض هذه الآيات على من بجوارك اللي أعجبك أو صحبك أو واحد تعرفه وتطبق هذه الآيات عليه. يعني تطبق هذه الآيات على نفسك أولا لكي ترى نفسك هل نجوت من النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر أم لا. هذا هو الامتحان بالقرآن الكريم. اعرف نفسك على القرآن الكريم حتى تعرف هل في قلبك مرض أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب. اسمع في حديث حذيفة بن اليمان في مسلم وغيره، تعرض الفتن على القلوب، الفتن كعرض الحصير عودا عودا. الرجل اللي بيصنع الحصر بتاع زمان عودا عودا، العيدان كده بتعرض عليه عود عود. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أشربها يعني أشرب الفتنة كما تشرب السند المحلول، فأيما قلب أشربها نقطت فيه نقطة، نقطة يعني نقطة سوداء، وأيما قلب رفضها يعني رفضها نقطت فيه نقطة بيضاء، فتتكاثر الفتن. هذا قلبه ازداد نكاتا سوداء والآخر نكاتا بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين من كثرة الرام. كلا بالرام على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرضاة تنكوت مبحثيا، اسود عتيق غبار عكر اسود مرضاة تنكوت مؤسكوز المقلوب. اما تجيب كوز وتقلبه هل تستطيع ان تملأه بالماء؟ يستحيل. فلا يملأ بعد ذلك بالإيمان ولا بالحكمة ولا بالعلم ولا بالخير، خلاص قلب لا خير فيه، قلب تنكوت. وهذا يردنا إلى ما كنا نتحدث عنه في الآية الأولى في قول الله تعالى السلام ما زاغ أزاغ الله كل ظهر، وكما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولذلك لا يخفى أبدا كما قال وأما من كذب وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. تمرئيا يحدث الانتكاسة فيصبح كالفوز مجخيا للكوز المقلوب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهى وأصيب. والذكر لما تأتي إليه لتتكلم معه تجد لا توجد بينك وبينه أرضية مشتركة للحوار، ولذلك أهل الأهواء لا يهتدون. لا يهتدون لماذا؟ لأن قلبه نقص وظن أنه على خير ويظن أنه على خير وعلى الصراط المستقيم، فده ليس بينك وبينه أرضية مشتركة للحوار. هو مشرق وأنت مغرب، لا تستطيع أن تتفاهم معه على الإطلاق مهما تناقش. تضيع معه ساعات وأيام وشهور وأعوام ولا تستطيع أن تأخذ منه موقفا على الإطلاق غير الصبر، لأنه اتبع أواه واتبع مشتهاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالأسود القلب كالأسود مرباتا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه. أما الصف الآخر فأبيض كالصفا، اسمع لا تكيده فتنة ما دامت السماوات والأرض، يصبح هذا القلب قلبا ربانيا يحميه الله عز وجل، فلا تكيده فتنة ما دامت السماوات والأرض. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني سمعت وأطعنا. هو الإيمان إيه؟ الإيمان أن تؤمن بقلبك يعني تصدق، وليس التصديق وحده هو الإيمان. ولكن مع التصديق لابد ان تكون هناك اعمال للقلوب، الانقياد لله تبارك وتعالى، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب دين الله تبارك وتعالى. فهناك اصل للايمان بيبقى موجود مع التصديق، اعمال القلوب اصل اعمال القلوب من الحب والخشيه والانابه والانقياد لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تنطق بلسانك فتلتزم، فلنطق باللسان الالتزام باحكام الشرع، ثم بعد ذلك تفعل ولا تفعل، تطيع ام تخالف. هنا ياتي التصديق لما في القلب ولما نطق به اللسان ام لا. ولذلك قال الحسن البصري ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وان كان معناه صحيحا، معناه صحيحا، يقول ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلش، وانما الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإلا أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حصلت لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات نبين فيها منهج الحق والصراط المستقيم الذي يهدي الله عز وجل إليه من يشاء. ونحن بدأنا في هذا اليوم الكلام عن هذه الآيات الكريمة وافتتحنا القول فيه. أما تتمة القول فيه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راحة.